يا خالق الكون حال الأمة انقلبا فأصبح له في ميزانها أدبا يا خالق الكون حال الأمة انقلبا فأصبح له في ميزانها أدبا تقلبت في معاصيها وما علمت أن المعاصي نار تحدث العطبا أن المعاصي نار تحدث العطبا مد العدو لها حبل الخداع إذا تحركت صوب ما تحتاجه سحبا فلا هي انطلقت فيما تريد ولا هو احتواها ولا لبى لها الطلبا سرى بها في الدياجي وهي تتبعه تجر ثوب خضوع تمسك الذنبا باعت عباءتها في ليل وحشتها بيع الذي باع بالخسران ما كسبا يا خالق الكون يا خالق الكون في أرض إثرائها تجري ملاحمها حربا تحول قانون الحروب هبا في أرض إسرائها تجري ملاحمها حربا تحول قانون الحروب هبا هذه جنين هذه جنين هذه جنين وهذه غزة اشتعلت وأصبح الناس في نيرانها حطبا هذه جنين هذه جنين هذه جنين وهذه غزة اشتعلت وأصبح الناس في نيرانها حطبا أريق فيها دم الطفل البريء بلا عطف وغاد به المستعمر اللهبا لا تكشف الشمس إلا وجه باكية على الركام الذي وراء أخا وأبا على الركام الذي وراء أخا وأبا يا خالق الكون حال الأمة انقلبا فأصبح له في ميزانها أدبا يا خالق الكون حال الأمة انقلبا فأصبح له في ميزانها أدبا تقلبت في معاصيها وما علمت أن المعاصي نار تحدث العطبا أن المعاصي نار تحدث العطبا يا شر ملحمة تجري وعالمنا يرى ويسمع لكن الهوى غلبا يرى حقيقة ما يجري وينكرها فما يصدق إلا قول من كذبا للغرب عين ترى طفلا رمى حجرا ولا تشاهد صاروخا إذا ضربا. للغرب عين ترى طفلا رمى حجرا، ولا تشاهد صاروخا إذا ضربا. يا أمة الحق، يا أمة الحق، يا أمة الحق فيك الخير ما غربات، شمس اليقين ولا نجم الهدى غربا. هذه البطولات في الأقصى تذاكرنا بخالد والمثنى حينما ركبا. يا أمة الحق فيك الخير ما غربات، شمس اليقين ولا نجم الهدى غربا. هذه البطولات في الأقصى تذاكرنا بخالد والمثنى حينما ركبا. هذه البطولات، هذه البطولات، هذه البطولات شدت أزر أمتنا وأرجعت من زمان العز ما ذهبا. هذه البطولات، هذه البطولات، هذه البطولات شدت أزر أمتنا وأرجعت من زمان العز ما ذهبا. يا أمة الحق عين الظلم سوف ترى من صارم العدل حدا قاطعا وشبا. سيفتح الباب باب الفجر تفتحه يد المصلي الذي لا يعرف الكذبا. يد المصلي الذي لا يعرف الكذبا. يد المصلي الذي لا يعرف الكذبا. يد المصلي الذي لا يعرف الكذبا. يد المصلي الذي لا يعرف الكذبا.